يدركون بقلوبهم ويرون بأبصارهم لكنهم لا يرون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان لا يسمعون بها ماذا؟ سماع قبول وتفهم للحق، وإلا فإنهم يسمعون الأصوات ويسمعون حين ينادون، لكنهم لا يسمعون بها الحق ولو سمعوه، إنما يسمعون صوتا ولا يقبلونه. وإلا فالحجة قائمة عليهم بهذه الحواس، فقد أثبت الله لهم القلوب، وأثبت لهم البصر والأعين، وأثبت لهم السمع والأذن، فهم يدركون بعقولهم ويسمعون بأبصارهم وينظرون بأعينهم، لكنهم لا يفقهون الحق ولا يبصرونه ولا يسمعونه ولا يقبلونه. أولئك كالأنعام، يعني هؤلاء في سمعهم وبصرهم وأفئدتهم كالأنعام كالبهائم، تسمع وتبصر ولها قلوب تميز بها في أمر معاشها مأكلها ومشربها، ولا تبصر ولا تدرك بعقولها ما يدركه المؤمن بعقله. لها قلوب لكن ليس لها عقول، ليس لها عقول ولكن لها قلوب، قلوب تفقه بها على قدرها ما كلفت به وما هي محتاجة إليه. وهؤلاء كالبهائم، قلوبهم في أمر معاشهم دون معادهم، بل هم أضل، إضراب عن الأول. لما هم أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام سائرة فيما خلقت له وسخرت له، أما الكافر فهو خلق لماذا؟ لعبادة الله، فلم يعبد الله ولم يأتي بما خلق من أجله. أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام أتت بما سخرت له والكافر لم يأتي. أولئك هم الغافلون عن الحق الهالكون في دنياهم وآخرتهم، فهم لم يستفيدوا في دنياهم لآخرتهم شيئا، فخسروا الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، في سبب نزولها رؤيا أن بعض الكفار، وقيل إنه هو أبو جهل لعنه الله، سمع أحد الصحابة يدعو الله مناديا بلفظ يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل أو غيره من المشركين: إن محمدا يزعم أنه يعبد إلها واحدا، وهذا صاحبه يدعو اثنين، وهو ينكر علينا دعاء الآلهة، فإذا بهذا الصاحب له يدعو إلهين، يدعو اثنين. فأنزل الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وهي دالة على معان عظيمة لا تليق إلا بالله جل وعلا. والحسنى مؤنث الأحسن، أحسن وحسنى. ولله الأسماء الحسنى، فهي تدل على معان عظيمة ثابتة لله جل وعلا، بخلاف غيره جل وعلا من المخلوقين، فهو يدعى باسم، وقد لا يكون هذا الاسم مشتمل على معنى، وإن اشتمل على معنى فقد لا ينطبق على المسمى من كل وجه. أما أسماء الله جل وعلا فهي دالة على معان عظيمة ومنطبقة لائقة بالله جل وعلا، ولا تصلح لغيره. لأن الاسم العظيم بمعناه الكامل يصدق على الله جل وعلا وحده، بخلاف صدق الاسم على المخلوق فهو محدود وليس على وجه الكمال. فقد يسمى باسم من أسماء الله جل وعلا مخلوقا، ولكن هل يصدق عليه من كل وجه؟ كقوله جل وعلا في إطلاق بعض الأسماء، أسمائه سبحانه على بعض المخلوقين: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا هو العزيز، فهل عزة هذا المخلوق تشابه عزة الله جل وعلا؟ تعالى الله. من حيث المعنى، الله جل وعلا له العزة الكاملة من جميع الوجوه، أما عزة هذا المخلوق فهو عزيز مصر، عزيز عند قومه في بلده، فإذا ذهب إلى مكان آخر ذهبت عزته. وقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف عليه السلام حفيظ وعليم في حدود حفظ المخلوق وفي حدود علم المخلوق، وإلا فما غاب عنه لا علم له به. حفيظ لما بين يديه، وليس حفيظ على كل شيء، وإنما الله جل وعلا هو الحفيظ على كل شيء، وهو العليم بكل شيء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، اسألوه بها، وتضرعوا إليه بها، وتوسلوا إليه بها، توسلوا إليه بأسمائه، يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، يا جابر قلوب المنكسرين اجبر كسري أو قلبي أو خاطري، يا عزيز أعوذ وألتجئ بعزتك عن أن تمتد إلي يد ظالم. يتوسل إلى الله بأسمائه فادعوه بها، اسألوه وتضرعوا إليه بأسمائه، ولا تبالوا بقول المشركين إن أصحاب محمد يدعون آلهة، بل هذه الأسماء كلها لله وحده الإله المتصرف. وفي هذه الآية دلالة على أن أعظم أسماء الله هو كلمة لفظ الله. وقال بعض السلف إنه الاسم الأعظم لأنه لا يصدق على غيره، على غير الله، ولا ينادى به غير الله. ورد في الحديث أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة، فالله وتر يحب الوتر. وورد في رواية الترمذي ورواية ابن ماجه رحمهما الله تعداد هذه الأسماء ولم ترد في غيرهما من كتب السنن والصحاح، وإنما وردت في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه. تعداد هذه الأسماء، وهذا لا يدل على الحصر، لا يدل على أن أسماء الله 99 فقط، بل قال بعض السلف له جل وعلا 1000 اسم استنتجها من الكتاب والسنة. وقال بعضهم لا حصر لها، وهذا أقرب، لا حصر لها، ولما وما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، كما سيأتي الحديث بنصه. فقوله صلى الله عليه وسلم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله لا حصر لها، لأن ما استأثر الله به لا يعلمه أحد من الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة، هل المراد إحصاؤها في النطق والتلفظ بها؟ لا، لا يتأتى هذا، وإنما أحصاها كما قال بعض السلف فهمها واعتقد ما دلت عليه وآمن بها. ووصف الله جل وعلا بصفات الكمال التي دلت عليها هذه الأسماء، أحصاها وحفظها بمعنى أدركها واعتقد ما دلت عليه من صحة المعنى وآمن بها وسأل الله بها. من أحصاها دخل الجنة. فادعوه بها، وهذا أمر منه جل وعلا بأن نتضرع إليه بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا الذين يلحدون، ذروا بمعنى اتركوا، الذين يلحدون، الإلحاد واللحد الميل عن الجهة، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا. لما سمي لحد؟ لأنه يميل إلى جهة القبلة عن اتجاه نزول القبر، ينزل حفر القبر هكذا ثم يميل إلى جهة القبلة، سمي لحد. فحفر القبر على نوعين، اللحد والشق، واللحد أفضل من الشق كما روي اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق أن يحفر الحفرة في وسط الحفرة القبر ثم يبنى عليها ثم يدفن القبر، واللحد يمال فيما إلى جهة القبلة ويوضع القبر ويوضع الميت مائل عن جهة حفر القبر واتجاهه إلى جهة القبلة. والإلحاد الميل عن الصواب، الميل عن الحق، ترك الحق. يقال فلان ملحد بمعنى مائل عن الحق والصواب، منحرف. يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أسماء من؟ أسماء الله جل وعلا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه، ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ على أنواع كما روي عن السلف رحمهم الله. قيل المراد الإلحاد في أسماء الله تسمية بعض المخلوقين بأسماء من أسماء الله واعتقادها نافعة ضارة كما فعلت الجاهلية، فاشتقوا اسم اللات من الإله من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فسموا آلهتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله، وهذا إلحاد في أسماء الله، حيث تسمى الآلهة بأسماء الله وهي لا تنفع ولا تضر. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل الإلحاد في أسماء الله هو تأويل أسماء الله وصرفها عن معناها وعما دلت عليه، كما قال كثير من الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم حينما نوخشوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته، أثبت بعضهم الأسماء ونفوا الصفة، فقالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهذا إلحاد في أسماء الله. صرفها عما دلت عليه من المعاني العظيمة. القول الثالث الإلحاد في أسماء الله التعدي ومنادات الله جل وعلا بما لا يليق به، منادات الله على سبيل سوء الأدب مع الله، فينادي الله كأن يقول كما قال بعض المفسرين رحمهم الله: يا خالق الذر، يا خالق البعوض. والله جل وعلا هو خالق كل شيء، ولكن لا يليق أن تنادي الله جل وعلا بأن تقول خالق كذا دون غيره. قل يا خالق الخلق، وتنادي الله بأن تقول يا ضار. الله جل وعلا هو الضار وهو النافع وهو المانع وهو المعطي، فتنادي الله بأن تقول يا مانع يا ضار يا منتقم، ولا تأتي بالصفة الأخرى والاسم الآخر فتجمع بينهما. فهو جل وعلا المعطي المانع، الضار النافع، لكن لا يليق بأسماء الله أن تناديه باسم واحد من هذه، كأن الله جل وعلا هذا اسمه العظيم، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. ادعوه بأسمائه الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه يميلون عن الصواب سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله بأن الله جل وعلا مطلع عليه وسيجازيه بعمله. وقال بعضهم إن هذه الآية صدرها منسوخ، قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وأن هذا قبل الأمر بقتال الكفار. والقول الآخر ولعله قول الكثير وقول الجمهور بأنه لا نسخ فيها، وإنما هذا وعيد شديد توعد الله به من ألحد في أسمائه، توعده بالعذاب الشديد يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد به. وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم

لله جل وعلا لنفسك، وادع لمن احببت، ولا تصلي عن ابيك او عن امك او عن اي شخص اخر، وانما تدعو لهم. يقول: حضرت لاداء العمرة واول مرة وانا في الطواف كنت اطوف من داخل الحجر اسماعيل، واجهل انه جزء من الكعبة رغم انه لم ينصحني احد بذلك، ماذا افعل؟ عليك ان تستعيد ملابس الاحرام وان تطوف من وراء الحجر. يقول: رجل غاب عن زوجته نحو 6 سنوات بغير رضاها، لها الفسخ شرعا، لها الفسخ، وهو لا يجوز له ان يغيب عنها ويتركها بغير رضاها، وانما يذهب اليها او يطلقها. يقول: هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة، يعني بدون وضوء؟ قراءة القرآن حفظا بدون أن تمس المصحف، نعم يجوز أن تقرأ القرآن حفظا وإن كنت على غير وضوء، ولكن الذي يمنع من قراءة القرآن الجنابة، إذا كان على المرء جنابة فلا يقرأ القرآن. وأما الحدث الأكبر كالحيض أو النفاس فللعلماء في ذلك قولان، القولان أحدهما أنها لا تقرأ، والقول الآخر ولعله الصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. وفرق بينها وبين الجنب، لأن الجنب يستطيع إزالة الجنابة في الحال بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يجد الماء أو لا يستطيع استعماله، وأما الحائض والنفس فلا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر إلا بعد انقطاع دمها، فلها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. وأما مس المصحف فلا يجوز إلا لمن كان على طهارة متوضئ، ويستدل لذلك بقوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. وأجاز بعض العلماء مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وقال إن قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا الملائكة الذين طهرهم الله جل وعلا من الأشياء التي تنجسهم. هل يجوز لي الطواف عن أمي أو أبي أو زوجتي علما بأنهم أحياء؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، الطواف عن الغير. من العلماء من أجاز ذلك قياسا على أن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، ومن العلماء من منع ذلك ولعله أقرب لأنه لم يرد، والعبادات توقيفية، فالمرء يطوف لنفسه ويدعو لوالديه ولمن أحب. يقول: ما رأيك لمن يقول لأخيه أغثني بمعنى العجلة في الشيء، ولا يقصد بهذه الكلمة ألوهية الأخ؟ هذا جائز إذا طلبت من أخيك الغوث فيما يقدر عليه. أخوك من النسب أو أخوك في الإسلام طلبت منه الغوث فيما يقدر عليه فلا حرج في ذلك، أما أن تطلب الغوث ممن لا يقدر عليه أو الذي لا يسمعك الغائب أو الميت فهذا شرك، وإنما طلبك أمرا من الأمور من حي يقدر على ذلك فلا حرج في ذلك.